لا بد أن ترحل إلى الله جل وعلا، وإن الموت نهاية كل حي، وكل من على الأرض يذهب ويفنى، ولا يبقى في الكون إلا الملك سبحانه وتعالى. إن تلك العبارة كثيرا ما نقرأها أو نسمعها: كل شيء هالك إلا وجهه. كثيرا ما نرى ذلك أو نتأمله أو نسمع قصصا حوله، لكن تلك الجملة لا يغير شيء من معناها في القلوب شيئا إلا إن لمس الإنسان الموت بنفسه. فإذا ما رأى ميتا قريبا أو صديقا أو حبيبا تحركت تلك الصورة، وجاءت تلك الآية: كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا، لتغرس في نفسه علامة لا ينساها مدى الدهر أبدا. كم من قريب مات لك، كم من صديق ودعته، كم من أب فقدته، كم من أم واريتها في التراب، كم من أقارب وأحباب وقبلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد مات الكثير من الناس ورحل الكثير من البشر، ولكنك ما زلت حيا تتنفس، تمشي على الأرض، تعطى الصحة والقوة والعافية، يمد الله في عمرك وساعاتك ودقائقك، كل ذلك لتزداد منه قربا، لتطرق عليه الباب، فلا يمر يوم إلا وقد ازددت حسنات وحسنات، ومحيت عنك خطايا وسيئات. وهكذا تكون من عباد الله الموفقين. أما الغافلون، أما اللاهون، أما النائمون، أما الساهرون، فهم أبعد ما يكونون عن الموت. تتحدث تلك الكلمة أمامهم وتنقش على أسماعهم وتمر على ذواكرهم، وما تحرك في ذواكرهم شيئا، وذلك لأنهم لا يعرفون حقيقة الموت. إن الموت ينهيك عن الدنيا، يقطعك عن لذاتك، يبعدك عن أحبابك، يفصلك عن خلانك، يحطم آمالك، ينهي كل مستقبلك، كل صورة نسمتها، كل حلم تحلمته، كل أمل فكرت فيه، كل أمنية عشتها، كل شيء أردت أن تبنيه لمستقبل مشرق أو غد قادم، كل ذلك يذهب، ولا يبقى معك إلا رصيد صغير من ركعة أو دمعة أو تلاوة أو آية أو سجدة في جوف الليل، فتأتي لتمسك بذلك الرصيد بيديك وتضمه إلى صدرك، وكأنك تحرص ألا يذهب هو أيضا، كما ذهب المال والزوجة والأولاد والأقارب والأحباب. وربك جل وعلا يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: على قدر ثبات المؤمن في الدنيا على دين الله وسنة رسوله، على قدر تثبيت الله له في حالين: عند الممات وعلى الصراط. عند الممات يوفق إلى كلمة التوحيد، وعند الصراط تثبت القدم وتسرع الخطوة، ويزداد المؤمن سعيا، فكلما كان من الله قريبا كلما كان على الصراط سريعا. انتهى كلامه رحمه الله. إنك في حاجة ماسة أن تسأل نفسك: على أي ميتة سأودع؟ وإلى أي لحظة سأنتهي؟ وفي أي ساعة سأغادر؟ وعلى أي فعل تراني سأذهب؟ هل سيتكلم عني الناس يوما فيقولون: مات وهو ساجد؟ أم سيقولون: مات في سيارته، أو مات أمام تلفازه، أو مات ومعه سيجارته، أو مات وهو يتحدث عن حرام، أو يفكر في حرام، أو يسمع حرام؟ قال عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه. يا لله من أقوام ودعوا الدنيا على شهواتهم، على آثامهم ومعاصيهم، يبعثون يوم القيامة على ما ماتوا عليه. جاءني ذلك الطالب في السنة الثانية الثانوية يبكي قبل 9 أعوام، يقول: يا شيخ، أخي توفي البارحة، كنت أنا وأبي عنده نقول: لا إله إلا الله، قلها ولو مرة واحدة. فيقول: أبعدوا عني هذه الكلمة، إلا هذه الكلمة، إلا هذه الكلمة، ومات ولم يقل لا إله إلا الله. وقفت يوما مع طبيب من الأطباء، قال لي: يا شيخ، دخل علي رجل في 70 وهو في حال شديدة من الألم، ورأيت أنه سيغادر الدنيا لا محالة خلال سويعات أو أقل من ساعة، فبدأت أتكلم معه عن الجنة والنعيم، فقال لي مبتسما: يا دكتور، تريد أن تسليني؟ تخاف علي من الموت؟ لقني كلمة التوحيد يا دكتور، قلها. فقلت له: لا إله إلا الله. فقال: سبحان الله، حتى في هذه تتعجل، قل هكذا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وما زال يكررها، وفاضت روحه إلى الله جل وعلا. والله يا شيخ، كنت أرى في وجهه نورا، ما رأيت نورا مثله. قابلتني إحدى المغسلات، قالت لي: في الأسكندرية وقفنا على فتاة جامعية كان الوجه أسودا، كنت أغسلها وأنا أبكي وتدمع عيني خشية أن أكون في مثل حالها، لكنني أثناء التغسيل وجدت شريطا لاصقا تحت صدرها، فتلمست بيدي لأجد بضعة سجائر كانت قد خبأتها وربطتها بشريط لاصق تحت الصدر حتى لا تكتشفها المفتشة لإسكان البنات في الجامعة. فقلت في نفسي: أي سوء خاتمة هذه، أن يرحل الإنسان إلى الله وليس في يده مصحف، وليس على صدره كتاب، وليس بيده مسواك، وليس أمام عينيه صورة كعبة أو حتى سجادة صلاة، أن يرحل ومعه أعواد سجائر، يرحل ومعه حرام يعلم أنه كان يخفيه عن الناس وما استطاع أن يخفيه عن الله. قابلني أحد الشباب، قال: يا شيخ، في عرس صديقتنا جاءت جارة من جاراتنا وكانت راقصة، وكنا نرفض أن نحضر لكن أبي كان يصر، فقد كان جارنا ذا مركز مرموق، جئنا مجبرين إلى ذلك العرس. بدأت الراقصة تتعرى وأنا أتأفف بوجهي وأصرف عيني، وفجأة سمعت صراخا، نظرت إلى خشبة المسرح فإذا الراقصة ساقطة متعرية والناس حولها. جاءت إحدى الحاضرات قالت: زيدوا لها في الموسيقى، أنا أعرفها، إنها تشو إنها تذوب من شدة الرقص والموسيقى. فزادوا في الموسيقى حتى أصابت آذاننا ضجيج شديد. خرجت من تلك القاعة لأسمع صراخا أسوأ من الأول، دخلت فإذا هي قد ماتت. كنا نضع غطاء على جسدها وكان والله ذلك الغطاء ينزلق. استدعينا زوجها، جاء ذلك الديوث وهو ينظر إلى زوجته وكأن شيئا لم يحدث. حملوها وهي عارية أمام الناس وما استطاع أحد أن يصلي عليها من الحاضرين. انقلب العرس إلى مأتم وانقلب الفرح إلى عزاء، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، كان يتلى عليك القرآن، كانت تمر عليك المواعظ، كان يطرق سمعك الأحاديث، كان يتكلم أمامك الخطباء، يعظك الوعاظ ويتحدث الشعراء، وما يتأثر قلبك بالموت. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. البارحة وأنا عائد من أسيوط بعد محاضرة بالجامعة، كانت الساعة 6 صباحا، قابلت 3 حوادث على الطريق، رأيت منها أمام عيني حالتين للوفاة: شاب يقود السيارة معه أمه ووالده، وحملوا متاعا جاءوا به من الصعيد يريدون الذهاب إلى القاهرة، الجبن واللبن والخبز والمأكولات والفاكهة، وأظن أنهم كانوا في زيارة عائلية، لعله كان يمني نفسه أن يرى قريبا أو صديقا أو حبيبا. انقلبت السيارة عدة مرات، صعدت على الجزيرة التي في المنتصف، ذهبنا سريعا، جاء الإسعاف، قال للطبيب: يا شيخ، هذا الرجل لا رجاء في بقائه. المرأة كأنها والله تحس، قالت: ابني يا شيخ، طمئني، ابني ماذا حصل؟ داريت عيني ولم أستطع أن أقول. لعله بخير، اشكر الله جل وعلا، الحمد لله، نجاكم الله، أطال الله في أعماركم. وركبت سيارتي وأنا أردد: هل تموت ميتة كهذه الميتة؟ يا رب لا تكتب ميتتي إلا في ساحة الجهاد، يا رب لا تكتب ميتة كل صادق مسلم إلا شهيدا. إنك في حاجة ماسة أن تراجع حسابك مع نفسك، فربما مت مثل هذه الميتة. على الطريق السريع من الرياض إلى منطقة القصيم، كنا دائما ما نذهب يمينا وشمالا من شيخنا عبد العزيز بن باز إلى شيخنا محمد العثيمين نقابل الكثير من الحوادث. سيارة مسرعة تمر بجانبنا فيها شاب، تعجبنا من تلك السرعة الجنونية. بعد لحظات وجدنا السيارة مقلوبة على أحد الجوانب، نزلنا ومجموعة من الشباب لم أستطع أن أنزل معهم، نظروا إليه وإذا هو داخل السيارة يبتسم ويضحك. يا أخي أطفئ هذا الغناء، حرام عليك، نجاك الله جل وعلا. ابتسم وقال يا جماعة بسيطة طلعوني من المصيبة اللي أنا فيها. حاولوا أن يفتح الباب لم يستطع، كان البنزين يتسلل شيئا يسيرا على كنبات هذه السيارة وعلى كراسيها ولم يشعر أحد بذلك. اتصلوا على الإسعاف، جاء الإسعاف حاول كسر هذه الأبواب لم يفلح، فاتصلوا على معدات خاصة لينشروا السيارة ليخرج هذا الإنسان حي بدون كسور بدون آلام. كان أحد الشباب يدخن سيجارة، طلب ذلك الشاب من داخل السيجارة أن من داخل السيارة سيجارة. قلنا له يا أخي اتق الله عز وجل، أنت الآن في لحظة تودع فيها الدنيا أو تخرج فيها إلى حياة جديدة. يا جماعة أعطوني سيجارة حتى بخنا وأنتم ترونني في هذه الحالة. أحد الشباب رمى له سيجارة، كانوا شبابا في بداية الاستقامة، كنا نحرص شيئا يسيرا أن نحاول أن نقودهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ومع أول شرارة خرجت من القداحة امتلأت السيارة بالنيران، وصرخ هذا الفتى، ملأت النيران عينيه، بدأت تلتهم كل شيء، تراجع الجميع، دخلنا داخل السيارة، تقدمت سيارتنا ونحن نرى نارا ملتهبة، لا طفاء ولا شيء نستطيع أن نخرج به النيران، وانفجر تنكي البنزين لتنقلب السيارة مرة أخرى على الجهة المقابلة، ومات أمام أعيننا ولم يستطع أحد أن ينقذه. ماذا لو كانت ميتتك كهذه الميتة؟ قال لي أحد المجاهدين، كنا يا شيخ والله نرى أمام أعيننا من يموت في ساحة الجهاد وهو يقول الله أكبر. أقسم لكم أنني أرى الجنة الآن أمام عيني. وجاءت رصاصة لأحد الشباب تحت قلبه ببضعة ملي مترات، وكنا نحاول أن نوقف نزيف الدم ونحن نعلم أنه سيغادر الدنيا وهو يبتسم وكأنه غير مجروح. كان على لسانه جملة واحدة، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. أنا لن أحدثكم عن قصص العباد والزهاد ولا عن قصص من ماتوا وهم ساجدون أو ماتوا وهم يقرؤون القرآن أو ماتوا أمام الكعبة يطوفون أو ماتوا في ساحات الجهاد شهداء، لكنني سأحدثكم عن حياة أعظم رجل وأفضل رجل وأحسن رجل، إنه محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي يتكلم الغرب عليه اليوم، وذلك الذي ربما هضمت صحفنا في هذه الأزمنة شيئا من سيرته، ظلمته صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عناوين السياسة أعظم من أن نتحدث أو نفرد ولو بابا أو عمودا في صحيفة عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان في حجة الوداع نزل عليه قول الله جل وعلا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فعلم النبي أنه مغادر، قال إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصيب بوعكة شديدة وألم عظيم، وأصبح يصلي بالناس 11 ليلة وهو يتألم، ثم عجز عن الإمامة بهم فأمر أبو بكر أن يصلي بالناس. وقبل موته بأربعة أيام ذهب ليزور شهداء البقيع فقال السلام عليكم، هنيئا لكم ما أنتم فيه بما أصبح الناس فيه، ثم بشرهم فقال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ولما خرج من المقابر التفت إلى بعض الصحابة وهو يداري بعض دموع عينيه صلى الله عليه وسلم يقول لهم وددت لو أني لقيت إخواني. وارتسمت الدهشة على وجوه الصحابة، ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ أنسيت بدرا وأحد؟ أنسيت الخندق والحديبية؟ أنسيت فتح مكة؟ ألم نعد قبل قليل من السفر معك؟ لا، أنتم أصحابي إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فود النبي لو أن عينيه نظرت إلى أمته قبل أن يموت ليتأمل بعض ملامحكم ووجوهكم ليكون شفيعا لكم في يوم القيامة. وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حجرة أمنا ميمونة كانت ليلتها ويومها، فأقام عندها، ربط على رأسه عصابة، والحرارة كما كان الصحابة يقولون يحسونها من فوق العصابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أوعك كما يوعك عشرة منكم، أي أتألم كما يتألم عشرة رجال منكم. ثم جعل يقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ثم جعل يقول لبعض نسائه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ قال بعض الكتاب والشراح كأنه كان يلمح إليهن أنه يريد أن يبيت عند عائشة. فقال النساء: يا رسول الله، أنت غدا عند عائشة، وإن شئت نقلناك إليها الآن. فقال: احملوني إليها. فأراد أن يقوم فما استطاع، فأغمي عليه. فدخل مسرعا علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فصبوا على رأس النبي 7 قرب من الماء حتى أفاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا خرجوا به من حجرة أمنا ميمونة إلى حجرة أمنا عائشة. في المسجد كان بعض رجال بني سلمة ممن كانت بيوتهم بعيدة عن المسجد، فكانوا يحبون البقاء في المسجد الصلاة خلف الصلاة. فقالوا: ما لرسول الله؟ ماذا أصاب رسول الله؟ خرجوا سراعا بين بيوت أهل المدينة يقولون: انظروا رسول الله، ما بأسه؟ ما شأنه؟ ما مرضه؟ ما علته؟ خرج بيوت الصحابة جميعا إلى المسجد. اكتظ المسجد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض همهمات الناس، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، الناس يخافون عليك. فقال: احملوني إليهم. فحملوه ووقف على المنبر، دخل به الفضل متكئا وأنس متسندا حتى أصعده أنس رضي الله عنه وأرضاه على منبره. ثم وقف وقال: كأنكم تخافون علي، كأنكم تخافون علي، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. والله لكأني أنظر إلى حوضي هذا، إن موعدي معكم عند الحوض وأنا فرضكم إليه، فلا تسودوا وجهي. ثم قال: أيها الناس، من كنت ضربت له ظهرا أو جلدت له حدا فهذا ظهري فليقتص مني. فقام رجل وقال: يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. فقال يا فضل بن العباس: أعطه دراهمه 3. أخذها الرجل وجعل يضمها يمسكها يقول: والله ما كان لي بها حاجة، لكني أحسست أن النبي يودعنا، فأردت أن يكون في يدي شيء من أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فوثب أبو بكر من بين الناس يقول: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله، فديناك بزوجاتنا يا رسول الله. وجعل بعض الصحابة ينظرون شزرا إلى أبي بكر متعجبين: لما يا أبا بكر أوقفت حديث رسول الله؟ فلما علم النبي من عيونهم هذه المقالة قال: أيها الناس، ما منكم من أحد كان له علينا فضل إلا كافأناه به إلا أبا بكر، فإني لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته لله. كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر الصديق لا يسد أبدا. ثم قال لهم: يدعو الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. ثم رفع كفيه يناديهم يقول: آواكم الله، ثبتكم الله، نصركم الله، وكلمات تشبه ذلك. فكانت تلك آخر كلمات نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على المنبر، وكأن تلك الكلمات أنهكته، وعك وعكا شديدا. أدخل إلى حجرة أمنا عائشة، ثم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على أمنا عائشة، فكان معه مسواك يستاك به، فجعل النبي ينظر إليه. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فعرفت من عينيه أنه يريده، فقلت: أخذه لك يا رسول الله. فأشار شعر برأسه أن نعم، فأمسكت المسواك فقضمته بأسناني ونظفته وطيبته وطيبته بريقي، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استاك استياكا أحسن منه، ثم قال أخرج من كان عندي في الغرفة، فخرج كل من كان في الغرفة، فاستأذنت فاطمة أن تدخل فدخلت فدمعت عينه، كان يقوم إليها يرحب بها، يضع لها بساطه وفراشه لتجلس عليه، فقال اقتربي يا فاطمة، فاقتربت فأسر إليها فبكت، ثم قال اقتربي فاقتربت فأسر إليها فضحكت، قالت بعد ذلك أسر لي أنه قال إني مغادر الليلة، ثم أسر لي فقال إنك أول أهلي لحوقا بي إلى الآخرة، ثم قال اقتربي يا عائشة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على حجرها وجعل يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم إذا بي أرى رسول الله يرفع أصبعه يقول لا بل الرفيق الأعلى، لا بل الرفيق الأعلى، فعلمت أن جبريل يخيره أو ملك الموت يخيره، دخل عليه جبريل يقول يا محمد هذا ملك الموت من باب يستأذن أن يدخل عليك ليقبض روحك، فإن شئت قبض روحك وإن شئت أبقيناك حتى يأذن لك ربك، فقال يا جبريل من الرفيق الأعلى، من الرفيق الأعلى، فدخل ملك الموت يقول أيتها الروح الطيبة روح محمد بن عبد الله اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، فخرجت روح النبي صلى الله عليه وسلم وكأني بملك الموت وهو جالس عند النبي يعلم أن هذه أطيب نفس وأفضل روح وأعظم بشر وأجمل بدن، كل هذا أي شعور كان لديك يا ملك الموت وأنت تقبض روح نبينا وحبيب خالقنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت أمنا عائشة فثقلت رأس النبي في حجري ومالت، فعلمت أنه قد مات، فأزحت الستار أنظر إلى بعض الصحابة قريبون من الحجرة فصحت بهم مات رسول الله، فضج المسجد بالبكاء، فعلي أقعد وعثمان وضع رأسه بين ركبتيه كالصبيان يبكي، ودخل أبو بكر مسرعا يكشف الغطاء عن وجه النبي يقبله من خديه وجبهته يقول مت حيا وميتا وحبيباه وخليلاه وأبتاه وأبتاه وحبيباه وخليلاه مت حيا وميتا يا رسول الله. ووثب عمر على المنبر يقول فقال إن محمد قد مات، ضربت عنقه بالسيف، والله ما مات رسول الله وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. ثم خرج إليه أبو بكر والزبير مستند إلى حائطة يخفي وجهه كي لا يلمح الناس دموعه، وقد كان الزبير شجاعا يأنف أن ترى دمعته رضي الله عنه وأرضاه. فصعد أبو بكر يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فارتفع ضجيج الصحابة، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فجعلوا يذكرون الله جل وعلا. ثم تلا أبو بكر قوله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر والله لكأني أول مرة أسمع هذه الآية. وهنا دلج شيئا يسيرا علي بن أبي طالب وزحف أنس بن مالك، ودخل أسامة بن زيد حب رسول الله ممسكا بيد الفضل بن العباس يتكئ عليها، دخلوا إلى النبي فجعل الفضل يجلد النبي من ثيابه، وجعل علي يصب الماء، وأنس وأسامة يدلكان جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حفر حفرة في زاوية من حجرة عائشة رضي الله عنها وأودع رسول الله في التراب، ودخلت فاطمة تزيح الستار تنظر إلى أنس وهو يضع التراب تقول يا أنيس كيف طابت نفسك تضع التراب على أبي، كيف طابت نفسك تضع التراب على أبي، فترك أنس ذلك الذي كان يضع به التراب مبشرا، والتفت إلى فاطمة يقول يا ابنة رسول الله كانت الليلة التي دخل أبوك فيها المدينة أكثر الليالي إضاءة، وكان اليوم الذي خرج فيه من المدينة أكثر الليالي إظلاما، والله ما أحببنا رجلا على الأرض مثل ما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه لو تكلمت صحفنا أو قنواتنا أو أخبارنا لنذكر العالم كله أن هذا الرجل وهذا النبي وهذا السيد وذلك العظيم كان بمكانة عند الله وما مات وما رحل حتى وصل لأمته وبلغ لجماعته وعشيرته وصحابته كل خير وحذرهم من كل شر. قابلت شبابا صغار في 14 و15 الأسبوع الماضي في مدينة ميلانو بإيطاليا، تعجبت كثيرا وأنا أرى شباب وبنات كاشفين الشعوب يوقفون شبابا صغار يقولون لهم هل أنتم سعداء؟ يقولون لا لسنا سعداء. يقولون طيب عندنا دين اسمه دين محمد تدخلون في هذا الدين؟ والله تعيشون في سعادة. فأوقفتهم وقلت لهم أريد أن أبقى معكم نصف ساعة. قالوا يا شيخ يوجد مكان نجتمع فيه. ذهبت إليهم ومعي مترجم إلى اللغة الإيطالية تكلم معهم. قالوا والله ليس لنا قائد ولا جمعية ولا رئيس، لكننا أحببنا الإسلام من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا راحة في صدورنا وسعادة في أفئدتنا وقلوبنا، فجئنا ندعو كل من نقابل ممن هم في أعمالنا إلى الإسلام. جئناهم بعد 4 أيام لأجد المكان الذي كنا فيه بعد أن كان فيه 11 شاب و3 فتيات أصبح فيه 22 من الشباب وأكثر من 30 فتاة كانوا يجلسون أمامي بشعورهن وملابسهن، ولكن دموع عيونهن في المحاجر ظاهرة واضحة، وأنا أتكلم عن حبه ورحمته ووفائه وصدقه وأمانته، وكأنه وقعوا على الكذب. أيعقل أن يكون هذا كله عند نبي واحد ورجل واحد؟ آه لأنكم لا تعلمون أنه آخر نبي وآخر رسول وأعظم بشر، لذلك كانت خاتمته أفضل خاتمة. هل ستموت كهذه الميتة؟ هل ستختار ربك جل وعلا؟ بالله عليك وأنت في سكرات الموت لو علمت حقيقة أن الله يخيرك بين أن تبقى الآن في الدنيا أو أن ترحل إليه، أي شيء تختار؟ أي ساعة تريد أن تموت عليها؟ أي عمل تريد أن تودع الدنيا وأنت عليه؟ قراءة للقرآن أم نظر للشاشات؟ أم وقوع في الغيبة والنميمة؟ أم انتهاك للأعراض؟ أم تعد على أعراض المسلمين وحرماتهم؟ أم كذب وغش ورياء؟ أم تريد من هذا كله أن لا يقبض روحك إلا على آية أو تسبيح؟ قال لي نسيب شيخنا محمد العثيمين، كنت بجواره وهو في المستشفى في جدة وهو يودع الدنيا ويرحل إلى الله جل وعلا، فكان شيخنا لا يمل من الاستغفار والتسبيح، وكنت آخر ما أسمعه وهو يقول قبل أن يقول الشهادتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والتفت لي يقول هي كلمتان يحبها الله، لما لا نقولها ما دام أن الله يحبها. وكان ابن الشيخ عبد العزيز بن باز أحمد بن باز يقول مات أبي وهو يقرأ بعض أواخر السور من جزء عم أو جزء تبارك لا يحضرني الآن فقد نسيت، لكنني كنت أسمع أبي بين الفينة والفينة يعلو صوته فإذا به يردد بعض آيات القرآن، ثم رحل إلى الله سبحانه وتعالى. والشيخ الألباني حدثني من كان قريبا منه عند وفاته أنه كان رحمه الله قبل مرضه لا يمل من الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى. فأسألك بالله على ماذا تريد أن تموت وعلى أي شيء تريد أن تغادر الدنيا؟ اللهم إنا نسألك خاتمة حسنة، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم اجعل خاتمتنا على لا إله إلا الله. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. إن أجمل شيء في الدنيا أن تغادرها وأنت تعلم أن لك رصيدا من الطاعات والحسنات والقربات عند الله. إن كنت لا تدري قدر النعمة التي أنت فيها الآن، نعمة التوحيد وشهادة الإسلام، ووقوفك بين يدي الله 5 مرات كل يوم وليلة، ومجيئك إلى الجمعة والجماعة. إن كنت لا تقدر ذلك، فاسأل أول مسلم يدخل إلى الإسلام، وانظر وتأمل إلى أول لحظات ينطق فيها ذلك الإنسان البعيد بالشهادتين. قال لي أحد الشباب ونحن في برشلونة قبل 2 أسبوع، قال لي: يا شيخ، لقد جاءت إلى عرسي صديقة زوجتي، وكانت زوجتي غير مسلمة فأسلمت على يدي، فجاءت صديقتها من أجل أن تشاهد فقط أفراحنا وأعراسنا، وكان العرس في المسجد، فرأت النساء يقبلن بعضهن البعض ويهنئن بعضهن البعض، فقالت: ما أجمل هذا وما أحسن هذا، والله ما خرجت من الباب إلا وقد نطقت الشهادتين. لكن ما كان يأثر قلبي أنها كانت تقول: كيف كنت سأموت قبل أن أقول هذه الكلمة، كيف كنت سأموت قبل أن أقول هذه الكلمة. كان أبو حاتم الرازي في سكرات موته حوله طلابه، وكان رجلا مهيبا شديدا، إذا حدث أجبر طلابه أن يستمعوا له، فقال بعض طلابه: إن شيخنا يحتضر، دعونا نتذاكر حديث الشهادتين. فجعل بعضهم يقول: حدثنا فلان عن فلان، ويخطئ في الإسناد، والبعض يخطئ في المتن. فقال أبو زرعة: اصمتوا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم فاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الذين يحبون لقاء الله يحب الله لقاءهم، وهكذا الذين يحرصون في الدنيا أن تكون أعمالهم صالحة فلا يغادروها إلا على أعمال صالحة ترضي الله. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنك وعني وعنا جميعا أن أحدنا في بطن أمه كتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم أردف يقول: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فليت شعري: يا من تعمل بعمل أهل الجنة، هل تضمن أن تموت على ميتة صالحة؟ هل تضمن أن تموت على خاتمة حسنة؟ جاء في بعض سنن النسائي والترمذي رواية تضاف إلى هذا الحديث، قال الشراح: ولولا هذه الرواية اطمأنت قلوب الصادقين أبدا، ولا سكنت نفوس المتقين، ولا ارتاحت أفئدة الطائعين. لقد قال النبي: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. قال الشراح: فاطمأنت قلوب الصادقين والمخلصين، أن الذين يعملون الأعمال فيما يظهر فقط للناس هم الذين يختم لهم بخاتمة سيئة، أما الصادقون الذين يعملون الأعمال فيما يظهر للناس وفي واقع سرائرهم كانت طيبة من أجل الله، فإن الله لا يضيع أجر الصادقين أبدا، ولا يخذل عباده المتقين أبدا. أسألك بالله، قبل أن تخرج من مسجدك، قبل أن تعود إلى بيتك، قبل أن تضطجع الليلة على فراشك، اجعل من نصيبك دعاء شديدا خلال الأيام 10 الأول من ذي الحجة، كيف يكتم لك خاتمة حسنة. إن كنت قد أمضيت في عمرك 30 سنة 60 سنة 70 سنة 80، فوالله خاتمة في دقيقة أو دقيقتين توفق لها تمحو لك بؤس وشقاء 80 سنة أو أزيد. وإن كنت مقصرا أو مفرطا، فربما كان لديك رصيد كبير من الأعمال الصالحة، لكن لغفلتك وسهوك وبعدك وإعراضك في آخر دقيقة أو دقيقتين يكتب لك خاتمة سيئة فتموت على ما يغضب الله جل وعلا. فرأيك يا ربنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت ألا تحرم كل رجل وامرأة بيننا خاتمة حسنة. يا رب اكتب لنا أحسن خاتمة وأفضل خاتمة. اجعل ألسنتنا وقتها لا تلهج إلا باسمك ولا تذكر أحدا غيرك، واجعل قلوبنا لا تلتفت لأحد سواك في تلك اللحظة. انزع من قلوبنا الدنيا والشهوات، واجعلنا لا نذكر إلا لحظة المقام بين يديك والإقبال عليك، فنشتاق إلى لقائك وتشتاق إلى لقائنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أجل مستضعفين من المؤمنين في سوريا، اللهم أجل مستضعفين من المؤمنين في سوريا. يا رب لا يدخل عيد الأضحى إلا وقد ضحى إخواننا برقبة بشار، يا رب لا يدخل عيد الأضحى إلا وقد ضحى إخواننا برقبة بشار. اللهم إنه هتك الأعراض وأراق الدماء وقتل الأطفال، ولا ناصر لإخواننا سواك، خذلهم جد الأرض فلا يخذلهم جد السماء. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بورما وأركان والشيشان والصومال وأفغانستان وفلسطين، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم من أراد بلادنا مصر بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم ارزق رئيسنا بطانة صالحة تعينه على الحق وتأمره به، وجنبه بطانة السوء يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.